الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله في هذه الدورة العلمية ونحن في يوم السبت 11 من الشهر الخامس من سنة 26 و400 ألف. الكتاب الأول هو كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، من تأليف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. أما المؤلف فإنه معروف، وأما الكتاب فعنوانه يدل على أهمية موضوعه، موضوعه في منهج الأنبياء، منهج الأنبياء في ماذا؟ في الدعوة إلى الله. هذا الموضوع يحتاجه اليوم، يحتاج إليه شباب المسلمين اليوم، لأن المناهج اختلفت وكثرت. فالواجب على الشاب المسلم خصوصا في هذه الأزمان أن يتعلم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، حتى لا يكون نهبا لهذه المناهج الجديدة التي خرجت وظهرت وتأثر بها كثير من شباب المسلمين من طلاب العلم وغيرهم، جهلا منهم أو غفلة منهم عن منهج الأنبياء. الكتاب قدم له فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بمقدمة طيبة بين فيها شروط الداعية أو شروط الدعوة. نبدأ بالمقدمة، وطريقتنا في الكتاب أن نقرأ ثم نعلق عليه. نبدأ بمقدمة الشيخ الفوزان جزاه الله خيرا. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله والدعوة إلى سبيله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بل الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة. وهي مرتكزة على دعائم وتقوم على أسس لا بد منها، متى اختل واحد منها لم تكن دعوة صحيحة ولم تثمر الثمرة المطلوبة، مهما بذل فيها من جهود ووضيع فيها من وقت، كما هو المشاهد والواقع في كثير من الدعوات المعاصرة التي لم تؤسس على تلك الدعائم ولم تقم على تلك الأسس. وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة هي كما دل عليه الكتاب والسنة، تتلخص فيما يلي: 1- العلم بما يدعو إليه، فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم، ولأن الداعية لا بد أن يواجه علماء ضلال يوجهون إليه شبهات ويجادلون بالباطل ليضحضوا به الحق. قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا لم يكن الداعية مسلحا بالعلم الذي يواجه به كل شبهة ويجادل به كل خصم، فإنه سينهزم في أول لقاء وسيقف في أول طريق. إذن هذا الشرط الأول، شرط العلم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل إلى باب الدعوة إلا إذا أخذ الإجازة، والإجازة هي العلم، لأن الداعية كما قال الشيخ الفوزان جزاه الله خيرا لا بد أن يواجه من علماء الضلال ومن أهل الشبهات ومن أهل الشك والشرك والخرافات، فلا بد أن يكون مسلحا بالعلم، وإلا فإنه سينهزم، سوف ينكسر إذا لم يكن عنده علم، خصوصا إذا كان هذا الرجل يسافر أو يسيح في الأرض أو ينتقل من مكان إلى مكان أو من منطقة إلى منطقة يدعو إلى الله، فهذا يتحتم عليه أن يتعلم. إذا كان الإنسان يدعو إلى الله في مكانه، يعني إذا كان العلم شرطا لمن أراد أن يدعو وهو في مكانه وهو في بلده، فكيف بهذا الذي يريد أن ينتقل أو يريد أن يسافر؟ هذا آكد، لأن هذا الذي يريد أن يسيح في الأرض سوف يواجه أكثر من ذاك الذي يبقى في بلده، فكيف الإنسان يدعو يسيح في الأرض ويقول إنه يريد أن يدعو إلى الله وليس عنده علم؟ هذا لا شك خلل عظيم، والله المستعان. الشرط الثاني، نعم. قال حفظه الله: العمل بما يدعو إليه حتى يكون قدوة حسنة تصدق أفعاله أقواله ولا يكون للمبطلين عليه حجة. قال الله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ثلاثة: الإخلاص بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا ترفعا ورئاسة ولا طمعا من مطامع الدنيا، لأنها إذا دخلها شيء من تلك المقاصد لم تكن دعوة لله، وإنما هي دعوة للنفس أو للطمع المقصود، كما أخبر الله عن أنبيائه أنهم يقولون لأممهم: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. أربعة: البداءة بالأهم فالأهم، بأن يدعو أولا إلى إصلاح العقيدة بالأمر بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك، ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات كما هي طريقة الرسل جميعا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك من الآيات. ولما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، الحديث. وفي طريقته وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة خير قدوة وأكمل منهج، حيث مكث صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق. ومن هنا نعلم الخطأ الذي يقع فيه كثير من الدعاة المعاصرين اليوم، حيث يتكلمون في مواضيع كثيرة ولا يهتمون بقضية العقيدة وبتصحيحها وتنبيه الناس على الأخطاء في العقيدة والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والبدع. يعني ربما بعض الدعاة تسمع له عشرات الأشرطة وربما مئات الأشرطة ومئات المحاضرات وكثير من الكتب والرسائل، وليس فيها هذا الأصل، الدعوة إلى التوحيد، لأنه لم يربى على ذلك، لم يربى على هذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وفاقد الشيء لا يعطيه، الداعية يجعل رأس ماله وأساس دعوته والأصل الذي ينطلق منه دائما الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو الذي قامت عليه دعوة الأنبياء، هذا الأمر هو الذي قامت عليه دعوة الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. على هذا بدأت الدعوة التي دعا إليها أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فالعجب، العجب من كثير ممن يتكلمون وينصحون ويدعون إلى الله وهم لا يعرجون على هذه القضية ولا يتكلمون فيها. تجد يتكلم مثلا عن الحجاب، مثلا يتكلم عن الرقائق، يتكلم عن عذاب القبر، عن أهوال يوم القيامة، يتكلم في أمور كثيرة. طيب قضية التوحيد، العقيدة، هذه ما يتكلم فيها، هذا لا شك خلل ومخالفة لمنهج الأنبياء. ولذلك الشيخ يقول: البداءة بالأهم فالأهم، وأهم قضية يهتم بها الداعية التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد يا إخواننا هو الشرط في قبول جميع الأعمال. بدون التوحيد لا يقبل الله من العبد شيئا، مهما صلى ومهما صام ومهما زكى، لو صلى في اليوم 100,000 ركعة ولو تزكى ولو زكى تصدق بجميع أمواله ولو صام الدهر كله، بدون توحيد هذه الأعمال كلها هباء منثور، لا يقبل الله منه شيئا. كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان الشرك يحبط العمل والتوحيد هو الأساس لقبول الأعمال، إذن هذه أعظم قضية. إيش الفائدة من الصلاة؟ وإيش الفائدة من الزكاة؟ وإيش الفائدة من الصيام إذا كانت هذه الأعمال لا تقبل أصلا إلا بالتوحيد؟ فإذا لماذا يترك هذا الأمر الخطير، هذه القضية الأساسية قضية التوحيد، ويهتم بالقضايا الجانبية؟ التوحيد هو الأساس، فيتركون الأساس ويتركون الأصل ويتركون هذا الشرط لجميع الأعمال ويتكلمون في القضايا الأخرى، هذا قصور، والله المستعان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا لليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية قال: إلى أن يوحدوا الله. إذن البدء بماذا؟ البدء بالتوحيد، بتصحيح العقيدة، بتصحيح الأصل، الذي تقبل معه الأعمال. بدون هذا الأصل ما تنفع الأعمال. يا ليت الدعاة إلى الله اليوم يفهمون هذه القضية، يعني كثيرا منهم يفهمون هذا، يفهمون أنه بدون التوحيد لا ينفع شيء من الأعمال، ولا يقبل الله من العبد لا فرضا ولا نفلا ولا صرفا ولا عدلا بدون التوحيد. إذا كان الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ثم يستغيث بالأموات أو يذبح لهم أو يدعوهم أو ينذر لهم، إيش الفائدة؟ وقع في الشرك. فالشرك كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينقض الأعمال كما ينقض الحدث الوضوء. الحدث كيف يصنع الوضوء؟ يبطله يفسده. الإنسان إذا كان متوضئا فأحدث بطل وضوءه. كذلك الشرك إذا دخل في العمل أبطله وأحبطه. فإذا كان الشرك بهذه الخطورة أنه يحبط العمل، لماذا يترك ولا يحذر منه؟ والله المستعان. نعم. الشرط الخامس قال حفظه الله تعالى: الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق وما يواجه من أذى الناس، لأن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، وإنما هو محفوف بالمكاره والمخاطر، وخير أسوة في ذلك هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيما واجهوا من أقوامهم من الأذى والسخرية، كما قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام هكذا عندي: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. وقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله، اقتداء بهؤلاء الرسل الكرام عليهم من الله أفضل الصلوات وأزكى السلام. السادس: على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن مستعملا للحكمة في دعوته، لأن هذا أدعى لقبول دعوته، كما أمر الله نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يستعمل ذلك في مواجهة أكفر أهل الأرض وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، حيث قال سبحانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال تعالى في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بارك